النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: إذا تبايعتم بغينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالجرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قلت بأن هذا الحديث وصف شيئا من حالة المسلمين حينما يستغلون، وهذا واقعهم مع الأسف الشديد اليوم، فهم أذلاء، بعض بلادهم أخذت من أيديهم وتسلط عليها الكفار، وأوضح مثال على ذلك فلسطين التي فيها المسجد الأقصى، فقد تسلط اليهود عليها ولم يستطع المسلمون أن يخرجوهم منها. هذا ذل وهان على المسلمين ما بعده ذلهم. بين الرسول عليه السلام أن سبب الذل مخالفة المسلمين لدينهم: إذا تبايعتم بغينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله خلص الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فوصف الداء ووصف الدواء وهو الرجوع إلى الدين. الرجوع إلى الدين في أي مفهوم؟ إذن العلاج هو الرجوع إلى الدين، لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.